حديث عبد الله بن عمر أنه كان يكري أراضيه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض فلقيه وقال: يا ابن خديج، ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سمعت عمي وكان قد شهد بدرا يحدث، أو عمية وكان قد شهد بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه، فترك كراء الأرض. والحديث أيضا: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذيانات، يعني مسايل المياه وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فما هو الكراء المباح وما هو الكراء المحرم؟ الآن لو أجر أرضه بنصف المحصول، قال: يا أيها الفلاح تعال خذ أرضي زرعها، والمحصول بيني وبينك، يطلع المحصول نحصده بيني وبينك 50% مثلا، لا مانع. متى؟ لما يكون من كل الأرض، يعني 50% من المحصول تبع كل الأرض. أما إذا قال: أأجرك أرضي يا أيها الفلاح، لكن القسم الشمالي الزرع تبعي والقسم الجنوبي تبعك، قال في قال: فربما نبت هذا وربما لم ينبت، هذا فيه الغرر، هذا فيه الغرر. أو يجي يقول: شوف، ما ينبت على سواقي الماء على جنبتي السواقي تبعي، واللي بعيد عن السواقي تبعك، هذا فيه غرر، لا يجوز. كذلك لو أجر الأرض بالمال لا مانع، خلص ما له علاقة بالزرع. قال: شوف أيها الفلاح، استأجر أرضي ب10,000 في السنة، هات 10,000 والزرع كله لك. فإذا ما هو المحرم؟ الكراء الذي غرر كما تقدم، ممكن واحد يطلع له شيء كثير والثاني قليل لأنه خص نفسه بمكان معين، فهذا الذي لا يجوز.